وجعل شريعته حقا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في مدحه لربه وثنائه عليه: أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق. ولذلك يقول عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بل عن الرسل أجمعين، يقول عن الرسل: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول عنه: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إذن الدين كله يقوم على الحق. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى ابن مريم عبد الله وابن أمته ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وشهد أن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة من أي أبوابها الجمانية الثمانية شاء، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن المسيح ابن مريم عبد الله ليس إلها ولا ابن إله كما يدعي من يعبده، وأنه عبد الله وابن أمته، فهو عبد وأمه أمة وعبدة لله سبحانه وتعالى، وأنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم لأنه خلق بالكلمة عليه الصلاة والسلام، ورب العالمين أرسل روحه سبحانه المسيح جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، فأرسلنا إليها روحنا روح القدس الذي كان ينزل على الأنبياء كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فروح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام أرسله رب العالمين إلى السيدة مريم كما جاء في سورة مريم وفي سورة آل عمران، فخلق المسيح بكلمة الله سبحانه وتعالى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. إذن رب العالمين سبحانه وتعالى سمى نفسه الحق، وجعل كتبه هي الحق، وأرسل رسوله بالحق، وأرسل رسله جميعا بالحق. فمعنى ذلك أن العبد الذي يطيع ربه وآمن بهذا الدين يعلم أنه على حق راسخ، فكل معتقدات الإسلام هي الحق، والحق يقابل الباطل، والباطل إلى زوال. حتى القضايا العقدية التي نعتقدها فيما يحدث فيما بعد الموت، يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ويقول عن الموت سبحانه وتعالى وما يحدث بعد الموت: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي الروح، وأنتم حينئذ تنظرون للميت ساعة الاحتضار، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، أي غير مجزيين وغير راجعين إلى الله ليحاسبكم على ما قدمتم في دار الدنيا، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن ترجعون الروح ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم يبين انقسام الناس بعد الموت إلى ثلاث فرق، فيقول سبحانه وتعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ثم يختم الآيات بقوله: إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. حق اليقين، كل ما يخبر به ربنا سبحانه وتعالى هو الحق، ووعده الحق، وقوله الحق، والجنة حق، والنار حق، فيجب على المؤمنين أن يؤمنوا بهذا الحق. وشريعة القرآن حق، وكل ما جاء به القرآن هو وضع الحقوق في نصابها، فينبغي على كل إنسان أن يؤدي الحق الذي حقه رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك بين أن هذه الدنيا التي نحياها هي دار ابتلاء ودار اختبار، ولا يفيد فيها أبدا إلا التمسك بالحق، حتى إذا جاء الإنسان إلى الدار الآخرة لم ينفعه إلا الحق، وسيسأل عن الحقوق. اسمع: لتؤدن الحقوق، الحقوق التي تعلقت بالرب سبحانه أو بالنبي أو بالوالدين أو بالزوجة أو بالزوج بالنسبة للمرأة، أو حق الجوار وحق الجيران وحقوق المسلمين وحقوق أهل الذمة وحقوق الناس الذين يعملون معكم في العمل، حقوق أولياء الأمور، حقوق الرعية على أولياء الأمور، فولي الأمر ورئيس الدولة والمسؤولون في رقابهم حقوق للرعية، ولهم هم أيضا حقوق على الرعية. كل ذلك سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، لا تظلم نفس، كل نفس، أي نفس لا تظلم شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فرب العالمين الذي خلق وبين سبحانه وتعالى أن مثقال الذرة كان له، مثقال الذرة له في الخلق شأن عظيم، فكذلك سيكون في الحساب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ولذلك يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكان هذا يعلم للأطفال الصغار، فيقول لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. علموا أولادكم الإحسان، والإحسان أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه سبحانه وتعالى مطلع عليه ويراقبه ويراه. لو تربى أبناء المسلمين على هذا ما وقع الغش، وما وقع شيء في الخفاء، بل الإنسان إن عصى ربه يعلم أن الله مطلع عليه، ولا يوجد عند الله سر، ولا يوجد عند الله سبحانه وتعالى شيء مخفي، بل رب العالمين يطلع على كل شيء ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فمهما كان عند الإنسان من ذنوب مخفية فليعلم يقينا أن الله مطلع عليه، فعليه أن يتحرز من الوقوع في ذلك، وإن وقع فيه ولا بد أن يقع نظرا لأننا بشر ولأننا خطاؤون، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وقال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين فيذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. فوقوع الذنب منا أمر ليس محتملا بل أمر يقيني، فعلى الإنسان إن وقع الذنب أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، ولا يستمرئ الذنوب ولا يستمر عليها ولا يصر على ذنب، فإن لقي ربه وهو غير مصر على ذنب من الذنوب فإن جميع الذنوب التي ارتكبها في الدنيا من رحمة الرحمن الرحيم سبحانه تبدل حسنات. انظروا إلى الرحمة العظيمة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، من تاب إلى الله وأحسن وأصلح فإن الله سبحانه وتعالى يقلب ديوان سيئاته إلى ديوان حسنات. انظروا إلى الرحمة العظيمة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق، والله لتؤدن الحقوق، ينبغي عليكم أن تؤدوا الحقوق في الدنيا، لأنكم إن لم تؤدوها في الدنيا والله لتؤدونها في الآخرة، حتى إنه ليقابل الشاة الجلحاء من الشاة القرماء. الله هو الحق المبين سبحانه، الله يحكم بالعدل، قال رب احكم بالحق، فربنا لا يحكم إلا بالحق وبالعدل وبالقسط سبحانه وتعالى. فيقول لتؤدن الحقوق حتى إنه ليقاد، يعني يقتص يحدث قصاص، ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرماء، حتى الحيوانات الأعاجم، الحيوان الأعجم يوم القيامة يؤتى بكل الحيوانات. فهناك شاة لها قرون نطحت في الدنيا، شاة جلحاء بدون قرون، رب العالمين يقول لهذه انطحي كما نطحت، حتى إنه لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى إذا استويا يقول أخذتم حقوقكم، نعم يا ربنا، يقول كونوا ترابا. فحينئذ لأنه لا جنة ولا نار بالنسبة للبهائم ولا للحيوانات، وإنما للمكلفين من الإنس والجن، فيقول كونوا ترابا. فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إذا لابد من تأدية الحقوق في الدنيا، حتى إن لم تؤديها في الدنيا ستؤديها في الآخرة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا، فسروا كلمة الإفلاس بما يعرفه الناس الإفلاس المادي، فقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، لا معاه فلوس ولا حاجة يملكها. فقال إن المفلس من أمتي، يرتقي بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفق أعلى، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، أعمال خير كثيرة، ولكن يأتي في مسألة الموازنة والمقافصة، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، أقل الحقوق في الدنيا، أخذ رشوة من هذا، أخذ من هذا شيئا، اغتصب مال هذا، تكلم في عرض هذا أو هذه، ضرب هذا، ظلم هذا. الله يضع الموازين القسط ليوم القيامة. ربما كنت في الدنيا عندك سلطان أو تأوي إلى سلطان يمنع الناس من أن يأخذوا منك الحقوق، أنت مش عارف أنت بتكلم مين، أنا ابن فلان أو مناسب فلان أو في ظهر فلان من الناس الكبيرة، وهي كبيرة في الدنيا، ولكن لا يوجد كبير عند الله إلا الأتقياء. اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي. أين المتقون؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هناك أناس فروا من الدنيا بذنوب ثقال وظلموا وماتوا وهم ظلمة ولم تؤخذ الحقوق منهم. أناس عاشوا مظلومين وماتوا مظلومين، ماتوا وهم مهدورة حقوقهم. وأناس آخرون ظلموا وماتوا ظالمين. ما استطاع سيف العدالة والقانون في البلاد أن يقتص منهم، لأنه كما تعلمون القاضي لا يعلم الغيب. القاضي يحكم بالأوراق ويحكم بما يراه، وقد يكون الإنسان له حقوق وليس له بينة ولا يستطيع أن يثبت حقه. فهل يضيع الحق؟ يضيع في الدنيا، لكنه لا يضيع عند خالق السماوات والأرض سبحانه. لن تكون البينة من خارج نفسك، بل ستكون البينات منك أنت. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الإنسان لا يطالب ببينة من خارجه. أنت قتلت؟ لا ما قتلتش، هاتوا شهود على القتل ونجيب شهود من بره ليه؟ اليوم نختم على أفواههم. اتكلمي يا إيده، أنا اللي ضربت، أنا اللي طعنت، أنا اللي قتلت. الرجل تقول أنا اللي مشيت في الرذيلة. العين تقول كل الأعضاء. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. بتشهد على أي جلدي؟ ما أنت اللي هتتعذب. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة فاحذروا. فعليكم بمراعاة هذه الأمور جيدا. اليوم دنيا وغدا آخرة. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصدقات وحسنات وصلاة وصيام وحج وأعمال صالحة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وأخذ من هذا وفعل بهذا مؤامرات تحاك، فيأخذ هذا من حسنات. يوم القيامة ستسقط كل هذه الأموال ولا قيمة لها، لا في دينار ولا درهم ولا دولار ولا ذهب ولا فضة ولا شيء من هذا القبيل. وإنما تكون العملة الوحيدة التي يحدث التعامل بها الحسنات والسيئات. فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى إذا فنيت حسناته. طب ليهم حقوق؟ يأخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ويحملها أو تحمل على ظهره ثم يلقى به في النار والعياذ بالله. فاحذروا، إياكم أن تركنوا لأن في ظهركم من يحميكم، أو لسلطان يحميكم، أو لأموال، أو لرشاوة تدفع. اعلم أن هذه الدنيا لها مالك، وأن مالك الدنيا هو مالك الآخرة، وأنه يملك النفوس وما ملكت النفوس سبحانه وتعالى. إياكم أن تركنوا لمخلوق، وإنما اركنوا إلى الخالق وحده سبحانه وتعالى. واعلموا أنكم موقوفون بين يدي الله وأنكم محاسبون. بل إن الإنسان يوم القيامة كل إنسان سيقول رب نفسي نفسي، حتى الرسل رب سلم سلم، رب نفسي نفسي. وحينئذ لن ينفعكم إلا العمل الصالح، التمسك بالحق وأداء الحقوق وعدم أكل الحقوق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، ينبغي عليكم أن تعلموا أن هناك حقوق لرب العالمين، وحقوق للرسل، وحقوق للرسول محمد عليه الصلاة والسلام بالأخص، وحقوق للمسلمين، وحقوق للأباء وللأمهات وللزوجة. كل ذلك جاء به القرآن والسنة باستفاضة. ولذلك الحق العباد على الله، وحق الله على العباد. يقول في حديث معاذ: أتدري يا معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدري يا معاذ حق ما هو حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقه عليهم هو الذي جعله تفضلا، وإلا فإن العباد لا حق لهم على الله، ليس لنا حقوق على الله. لكن تصوروا من إحسان الله وفضله وكرمه أن جعل لكم حقوق على الله سبحان الله تفضلا وليس واجبا، فقال: وحق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك ألا يعذبهم سبحانه وتعالى. لو عبدتم الله ولم تشركوا به شيئا، وإذا وقعتم في ذنوب تبتم إلى الله سبحانه وتعالى، يبدل سيئاتكم حسنات سبحانه وتعالى. أما حق الرسول عليه الصلاة والسلام، فحق الرسول عليكم الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عليكم أن تكونوا مطيعين متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظموا السنة النبوية. إياكم أن تركنوا إلى هؤلاء الكذابين الدجالين الذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشبهة تنظيف وتنقية التراث، وهم جهال لا يعرفون شيئا لا عن التراث ولا عن الشريعة. وأكثرهم والعياذ بالله هناك من يحركهم من أجل إسقاط هذا الدين العظيم. فاحذروهم، إياكم أن تسمعوا إلى هؤلاء الكذابين الدجالين الذين يتكلمون ليل نهار على البخاري ومسلم والأحاديث والطعن في السنة النبوية. فالطعن في السنة، لن تفهموا القرآن بدون السنة، كيف تصلون بدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تزكون؟ كيف تصومون؟ كيف تحجون؟ إن القرآن الكريم يأتي بهذه الأوامر مجملة، أما السنة المطهرة هي التي علمتنا كيف نصلي، علمتنا كيف نصوم، علمتنا حقوق رب العالمين سبحانه وحقوق الناس، أمور تفصيلية موجودة في السنة. فإذا انهدم هذا البنيان فقد سقط الدين، ولن يسقط هذا الدين أبدا، وإنما هذا الدين مع الناس إلى يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى أنه يسأل الناس، قال: كم حينما يسألهم قالوا: لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث. هذه الأمة باقية إلى يوم البعث كما جاء في القرآن الكريم. ثم بالنسبة لبقية الحقوق، حقوق الوالدين، البر بالوالدين، عدم عقوق الوالدين، بالنسبة لحق الزوج على زوجته، حق الزوجة على زوجها، أمور لابد وأن تدرس. حق المسلم على المسلم، حق الجار لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. الذين يظلمون الجيران ولا يتقون الله في حقوق الجوار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعله من الورثة إذا مات الإنسان. المسلمون عليهم حقوق، حق العامل، حق العامل، اعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. وفي نفس الوقت حق صاحب العمل على العامل، العامل عليه حق، لابد أن تأتي بالحق ولا تظلم صاحب العمل، وعلى صاحب العمل أن يعطيك. هناك في عقود بين الشركات وبين الأفراد، عليكم أن تأوفوا بالعقود، من الحقوق أن تفوا بالعقود. وإن أوثق الحقوق وأعظم الشروط الشروط التي استحللتم بها الفروج، عقد الزواج. ولذلك قال: وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. فعلى المسلمين أن يأخذوا بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلوا هذا الحديث نصب أعينهم: لتؤدن الحقوق. إذا لابد وأن تؤدي، تنزل إلى جميع الحقوق. طبعا المجال لا يتسع لسرد الحقوق جميعها، الحقوق معروفة في الكتاب والسنة. حق المال، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في حقوق في المال، حق الميراث الذي جعل رب العالمين جعل الميراث لا يوزع بأهواء الناس. أنا أحب ابني الأكبر فأعطيه، أو ابني الأصغر، أو أحرم البنات. هذه حقوق، رب العالمين هو مالك الملك، هو الذي رزقك بالمال، ولذلك لم يجعلك حرا في أن تقوم بتقسيم الميراث، بل أمرك سبحانه وتعالى، بل أوصاك سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآيات التي جاءت في بيان أحكام المواريث مفصلة. لتؤدن الحقوق، كل الحقوق، إياك أن تموت وفي عنقك حق لأحد، إن مت وفي عنقك حق لأحد غريب أو بعيد، ماذا ستكون النتيجة؟ ستدفع الحق، ولكن هذا الحق لن يكون أموالا، وإنما سيكون من الحسنات والسيئات في وقت قد تكون في حاجة إلى حسنة واحدة لتنجي رقبتك، لا من الشنق فالشنق أهون، ولا من السجن فالسجن أهون، ولكن من الدخول في النار، سلمنا الله وإياكم. نقول الكلمة الأخيرة التي نختم بها: اليوم دنيا، اليوم دنيا وغدا آخرة، وبداية الآخرة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، والموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي، كل منكم مصبح في أهله، والموت أقرب من شراك نعلي. الذي يتكلم لا يضمن أن يتم كلامه، جئنا إلى المسجد لا نضمن من منا سيعود إلى بيتي وسيتغدى مع أبنائي، لسنا نضمن أن اليوم سيمر علينا وفي اليوم التالي نكون في الدنيا، بل من الممكن أن نكون من أهل الآخرة. فإذا حينما نقول اليوم دنيا وغدا آخرة، الآخرة تبدأ بالموت، بداية الآخرة الموت، والموت أقرب إلى كل واحد منا من شراك نعل، من النعل الذي يلبسه كل إنسان. من الممكن، من منا يضمن أن يأتي عليه الغد؟ من منا يضمن أنه سيصلي العصر؟ من منا يضمن هذا؟ لا أحد يضمن، وإنما الموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة. فأعدوا للسؤال جوابا واستعدوا، فإن الحياة مرة واحدة، لن تكون لك فرصة للعودة، لا. فكل واحد عليه أن يتحلل وأن يقوم بأداء الحقوق. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يبيت ليلة وعنده شيء يريد أن يوصي به إلا وأوصى به. قبل ما تنام بتنام كده وبتقول كما في الدعاء: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي، يعني النفس تمسك فلا تعود الروح مرة أخرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها، وفى صغرى اللي هي النوم، فيمسك التي قضى عليها الموت، ونايم يمسك التي قضى عليها الموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فانظر إلى الدعاء: فإن أمسكت نفسي يمسك التي قضى عليها الموت، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، مش إلى الأبد، إلى فترة محددة، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فأنت إذا نمت، هل أنت تدري أنك من الممكن أن تستيقظ؟ فمن الممكن أن تمسك روحك، فعليك أن تكتب قبل أن تنام: علي حق كذا كذا، طيب في فلان أنا سببت اليوم، فلان أنا شتمته، طب فلان أنا ظلمته، طب أنا عملت اليوم كذا وأنا كنت في العمل، أقدر أحل؟ لو تقدر تستحل قبل أن تنام، ارفعوا الحمد لله بقيت في إيديكم التليفونات المحمولة كلكم، اتصل بي: أنا بعتذر لك يا أخي. ليه بتعتذر؟ أنت ممكن ما تقابلوش تاني، وممكن ما تجيلكش فرصة أنك تعتذر تاني، ولا تقدر تصلح، أنت هتنام، ممكن تنام روحك تغادر هذه الحياة، يجوا يقلبوك يلاقوك انتهى أمرك. فماذا تكون النتيجة؟ تخلصوا من الأعباء، تخلصوا من الحقوق، أدوا الحقوق. كم من أناس صحتهم بسم الله ما شاء الله، وفجأة أين هو؟ يقولون ده دفن امبارح ولا دفن أول امبارح، ونفاجأ وكون مفاجأة، ده كانت صحته. حتى قيل لبعضهم: ما سر موت فلان؟ سبب الموت إيه؟